إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فصدق الله عز وجل إذ يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء من أصول الدين تجده في كتاب الله عز وجل. وصدق القفال الشاشي رحمه الله حين قال: أصل الدين الأصيل هو كتاب الله عز وجل، وإنما ثبتت حجية السنة من كتاب ربنا تبارك وتعالى، ثم ثبتت حجية الإجماع من الكتاب والسنة. فكل أمر أو كل أصل من أصول الدين حجيته مستمدة من كتاب ربنا تبارك وتعالى. وكل الفرق التي تنتمي إلى المسلمين من أهل السنة والشيعة والمعتزلة، الشيعة الزيدية والمعتزلة والخوارج والمرجئة، مجمعون على وجوب الأخذ بما في كتاب الله عز وجل، ومجمعون على أن كتاب الله عز وجل هو الكتاب المتلو الموجود بين أيدينا، وإنما خالف الروافض في ذلك وهم خارجون عن الإسلام باتفاق المسلمين. فكتاب الله عز وجل الذي تكفل بحفظه في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يشتمل على كافة الأصول التي يرجع إليها، ويبين ما هو حجة وما ليس بحجة. إذا نظرنا في كتاب الله عز وجل سنجد أنه جعل رسوله صلى الله عليه وسلم علما بدينه بافتراض طاعته وتحريم معصيته، وأبان فضله عز وجل، أبان فضل نبيه عليه الصلاة والسلام، وقرن الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به تبارك وتعالى. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال عز وجل في سورة الأعراف: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل في سورة التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وحين عرف المؤمنين قال عز من قائل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم. وإذا كانوا معه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فقرن الله عز وجل الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به. فلا يصح إسلام عبد أبدا إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وشريعة الإسلام تنبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني أن يعبد عز وجل بما شرع، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. ثم إن الله تبارك وتعالى افترض علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر طاعة رسوله أيضا مقرونة بطاعته، وذكرها منفردا، ذكرها وحدها تبارك وتعالى. فقال في القسم الأول من الآيات التي قرن فيها طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: وأولو الأمر كما قال طائفة من أهل العلم هم أمراء السرايا، لأن الأعراب حول مكة لم يكونوا يألفوا المبايعة لأحد ليكون أميرا عليهم، وجعلوا ذلك حين دخلوا في الإسلام، جعلوهم خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبين الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن طاعة الأمراء الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم هي طاعة له صلوات الله وسلامه عليه، لكنها طاعة مستثناة، بدليل أن الله عز وجل قال على إثر ذلك: فإن تنازعتم في شيء، يعني أنتم والأمراء أو أنتم فيما بينكم، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. على كل حال، إذا تركنا كلام الشافعي رضي الله عنه جانبا، فإن الآية فيها الأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الأمراء، والأمراء أو وطاعة أولي الأمر، وأولو الأمر إما أن يكونوا الأمراء أو العلماء. فأوجب عز وجل حين الاختلاف أوجب الرد إلى كتابه، إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل أيضا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فهذه الآيات وغيرها قرن الله عز وجل فيها بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه في مواضع أخرى ذكر طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بمفردها، وتأمل قوله عز وجل في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث بعد ذلك فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فجعل الله عز وجل مبايعتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم مبايعة له هو تبارك وتعالى. وكذلك قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل طاعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته هو عز وجل، فمبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله، وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله أيضا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا تحذير شديد لمن وعى الخطاب عن الله عز وجل أن تصيبهم فتنة. قال ابن حزم: وحسبهم من الفتنة ما وقعوا فيه حين خالفوا عن أمره صلى الله عليه وسلم، وهذا عادل فتنتهم في الدنيا، فإن ماتوا على ذلك فهناك العذاب الأليم في الآخرة والعياذ بالله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتسليمهم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تسليم للحكم الذي فرض الله عز وجل الأخذ به واتباعه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبين ذلك عز وجل في قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وآمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم، من الذي سيحكم في مدة أو في فترة وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سيحكم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الشافعي رحمه الله: فأعلم عز وجل جميع الناس أن دعاءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم هو دعاء إلى حكم الله تبارك وتعالى، لأن الذي يحكم بينهم هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا سلموا لحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنما سلموا للحكم الذي افترض الله عز وجل عليهم، لأنه عز وجل أخبر كما سبق في علمه بعصمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتوفيقه وهدايته واتباعه لأمر ربه تبارك وتعالى كما سيأتي. فأنت تلاحظ أن الله عز وجل قرن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به، وأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعته، وأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وبين أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي طاعة الله عز وجل لأنه عصم نبيه صلى الله عليه وسلم ووفقه وهداه، وأخبر أن نبيه عليه الصلاة والسلام متبع لأمره. فقال عز من قائل، وهو يبين للناس أنه افترض على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أوحي إليه من ربه تبارك وتعالى، فقال عز من قائل في مطلع سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. محل الشاهد قوله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: واتبع ما يوحى إليك من ربك. فبين عز وجل أنه افترض على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع الوحي. وقال عز وجل في سورة الأنعام: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال عز وجل أيضا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إلى آخر ما قال تبارك وتعالى. وقال عز وجل في سورة البقرة في موضعين: في الموضع الأول: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. إنك إذا لمن الظالمين. فبين عز وجل أنه افترض على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أوحي إليه من ربه. ثم شهد تبارك وتعالى بأن نبيه صلوات الله وسلامه عليه اتبع ما أوحي إليه من ربه وهدي إلى صراط مستقيم وجعله هاديا لمن اتبعه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فهو معصوم من الضلال، معصوم من الغواية صلوات الله وسلامه عليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبين عز وجل أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أن يفعل خلاف ذلك، وإلا لتعرض لعقوبة ربه تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لكنه لم يتقول على ربه تبارك وتعالى، فأنزل الله عز وجل قوله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فبين سبحانه وتعالى أنه تفضل بإنعامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعه من أن يسلط عليه أحد يهم أن يضله. وبين تبارك وتعالى أن من أراد أن يفعل ذلك فإنما يضل نفسه ولا يستطيع أن يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد عصمه من ذلك، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم قال عز وجل في الآية التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحين يقول الله عز وجل أكملت لكم دينكم، هذا دليل، والخطاب موجه إلى عموم الخلق وإلى المسلمين بخاصة، فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بإبلاغ هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. وقال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عز وجل وهو يبين أن الإنسان إذا نطق بكلمة الإيمان فإن إيمانه هذا يظل مزعوما حتى يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. فإن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه تبارك وتعالى فهذا دليل على أنه محب لله تبارك وتعالى، وهذا سبب أيضا لتحصيله محبة الله عز وجل. قال الله عز وجل في الجزء الأول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما الدليل على الجزء الثاني من الكلام فهو قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدقه في أنه محب لله عز وجل، وسبب أيضا لجلب محبة الله عز وجل له. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل هذه الأبواب لهذا التركيب ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة، ثم بيّن تبارك وتعالى أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بشيئين، بالكتاب والحكمة كما بيّنته وأبيّنه أيضا. قال الله عز وجل حاكيا عن إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله عز وجل لدعوة خليله عليه السلام عليه الصلاة والسلام، فقال تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا لي هذه النعمة، وشكر النعمة أن يستخدمها الإنسان في مرضاة المنعم عز وجل لا إله إلا هو، فهو واهب النعم ومالك من نعمة فمن الله. والرسول إنما أرسل لغرض واحد بينه عز وجل في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله عز وجل أيضا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والحكمة صلوات الله وسلامه عليه. وقال عز وجل في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز من قائل واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فذكر عز وجل الكتاب وهو القرآن وأتبعه بالحكمة، والحكمة كل كلام تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدين ما عدا القرآن، بدليل قوله تبارك وتعالى لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله هي القرآن، والحكمة كل ما خرج منه صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالدين ما عدا آيات الله تبارك وتعالى التي هي القرآن. فثبت أن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بشيئين: بالكتاب القرآن، وبالحكمة المفسرة والمفصلة لهذا الكتاب. والحكمة هي التي سماها نبينا صلى الله عليه وسلم بالسنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. لكن لنعش مع دلالات القرآن، فإن هؤلاء يزعمون أنهم قرآنيون وأنهم يتبعون القرآن وحده، والقرآن أحال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على الحكمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام كما أحال على الكتاب. إذن قوله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا النور يشتمل على الكتاب والحكمة كما بين ربنا عز وجل في هذه المواضع التي سقطها من كتابه تبارك وتعالى. فالنور الذي يهتدي به الناس هو كتاب الله عز وجل، والحكمة التي أوحى بها أيضا إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وجدنا أن الله تبارك وتعالى قد بيّن في سورة النجم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكتاب وحي من الله عز وجل، والحكمة وحي من الله عز وجل. فعلى ذلك ينقسم الوحي إلى قسمين: القسم الأول وحي مثلو مؤلف تأليفا معجز النظام تعبدنا الله عز وجل بتلاوته وهو القرآن، ووحي مقروء ليس مثلوا ولا مؤلفا تأليفا معجزا ولا تعبدنا الله عز وجل بتلاوته، وهذه هي الحكمة. فهناك وحي مثلو معجز النظام وهو القرآن، وهناك وحي مقروء ليس مثلوا وليس معجزا ما تعبدنا الله عز وجل بتلاوته وهو الحكمة، وكلاهما وحي من عند الله تبارك وتعالى. ثم جاءنا أن الله عز وجل قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فعلمنا أن كل كلام جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بأمور الدين فهو من عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز في حقه ولا يتصور أبدا أن يكذب صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى، لأنه تبارك وتعالى أخبر أنه لا يقره على ذلك بل سيعذبه ويتمه إلى الناس، في حين أنه تبارك وتعالى عصمه إلى أن مات، والله يعصمك من الناس. فعصم صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وإلى أن نزل عليه فضل ربه عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم نزل قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول هذه السورة: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فنصره الله عز وجل وأظهر به الدين إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه، وقد مات مطمئنا أيضا لأن الله عز وجل أخبره بأنه سيتولى حفظ دينه تبارك وتعالى في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والوحي كله ذكر، وقد ثبت أن الوحي على قسمين: وحي متلو وهو الكتاب، ووحي مقروء وهو السنة. فثبت أنهما محفوظان بحفظ الله تبارك وتعالى لهما. ثم بعد ذلك بيّن لنا ربنا عز وجل كيفية ثبوت هذه الحكمة. كيف تثبت الحكمة؟ مواضع من الكتاب ومن السنة المتواترة تدل على ذلك. تجد أن الله عز وجل قد قال في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأقل الفرقة ثلاثة، أقلها ثلاثة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. والطائفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن طائفة الشيء هي بعض الشيء، فتطلق على الواحد وتطلق على الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الأربعة وهلم جرا. والواحد يسمى طائفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن، والفرقة أقلها ثلاثة. فلو أن ثلاثة كانوا يعيشون بمعزل عن غيره من المسلمين، ففرض عليهم طبقا لهذه الآية أن يرسلوا طائفة منهم، أي أن يرسلوا بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء بالإيه؟ بالكتاب والحكمة. فتفقههم في الدين هو تعلم للكتاب والحكمة المبينة لهذا الكتاب، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بينت قولي أهل العلم في تفسير هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر، أي وأنزلنا إليك السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من الكتاب. وقال بعضهم: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، لتشرحه وتبينه للناس. ولا يتصور مطلقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة كل وظيفته ومهمته أن ينتظر، فإذا نزل عليه الوحي بآيات لله عز وجل قرأها على الناس ثم سكت عليه الصلاة والسلام، ليست له أي وظيفة أخرى. كلما نزل عليه آية من آيات الله دعا الناس، دعا جميع الناس على قولهم، جميع الخلق، فقرأ عليهم هذه الآية ثم سكت عليه الصلاة والسلام حتى ينزل الله عز وجل عليه آية أخرى فيضع الناس فيقرأها عليهم وهكذا. هل هذا أمر يتصوره عاقل؟ سبحان الله العظيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي ليتعلموا الكتاب ويعرفوا مراد ربهم عز وجل من الحكمة الشارحة لهذا الكتاب، ثم بعد ذلك يرجع إلى قومهم لينذروهم. إذن يجب على قومهم في هذه الحالة أن يقبلوا نذارتهم. صح أخوانا لم صح؟ معقول أن ربنا سبحانه وتعالى يقول يجب عليكم أيها الناس أن ترسلوا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بعضا منكم ليتعلموا الدين، فإذا رجعوا إليكم وعلموكم الدين فلا تقبلوا تعليمهم. هل ده يتصور؟ فإذا حين أوجب عز وجل على كل فرقة أن تبعث منها طائفة تتفقه في الدين وتتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترجع بعد ذلك إلى قومها منذرة، يجب على قومهم أو على هذه الفرقة أن تقبل نظارة هذه الطائفة. طيب، ولا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون واحدا من اثنين، إما أن يكون عدلا وإما أن يكون فاسقا. فوجدنا أن الله عز وجل قد أسقط خبر الفاسق في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طبعا تبين خبر الفاسق لابد أن يكون من طريق غير الفاسق، فثبت الله عز وجل بذلك خبر العدل. وهنا تنبيه ينبغي أن نلتفت إليه. الإمام البخاري رحمه الله في أخبار الآحاد أورد هاتين الآيتين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال الحافظ رحمه الله وهذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إنما تدل على قبول خبر العدل بمفهومين: مفهوم الشر إن جاءكم، ومفهوم الصفة فاسق. يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يفهم من ذلك بدليل الخطاب إن جاءكم العدل فلا تتبينوا. قال وعلى ذلك فإن هذه الآية تذكر للتقوي وليس للاستقلال، يعني يستأنس بها في تقوية مذهبنا لكن لا يحتج بها مستقلة. وهذا وهم من الحافظ رحمه الله، وما أظن أن الإمام البخاري أراد ذلك، وإنما أراد ما ذكرته، يعني أن الاستدلال بالآيتين مجتمعتين أوجب الله عز وجل علينا قبول خبر الناس للتفقه في الدين إذا رجع إلينا، وأسقط خبر الفاسق بالآيات الأخرى، فبقي خبر العدل وهو ما ذكره ابن حزم في الإحكام في أصول الإحكام وغير واحد. وقال ابن حزم وقد ظن بعضهم أننا احتججنا بقوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على تثبيت خبر العدل، ونحن ما أردنا هذا، لأن هذه الآية بمجردها فيها إسقاط خبر الفاسق وليس فيها قبول خبر العدل إلا بالإيه؟ بمفهوم المخالفة أو دليل الخطاب، وابن حزم لا يأخذ بمفهوم المخالفة. فإمام البخاري رحمه الله فيما أحسب أراد الاستدلال بالآيتين مجتمعتين. طبعا هنا ليس هذا استدلالا بمفهوم المخالفة، ولكن أوجب الله عز وجل عليك أن تقبل نظارة النافذ لتفقه في الدين، وهذا النافذ إما أن يكون عدلا وإما أن يكون فاسقا، فأسقط خبر الفاسق فبقي خبر الإيه؟ بقي خبر العدل. وكذلك قوله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة لجميع الخلق، فلو أننا أسقطنا خبر الواحد ولم نقبله فإننا ندري بيقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع أبدا أن يبلغ كل واحد من الخلق دين الله عز وجل مشافهة. هل هذا يتصور؟ الله عز وجل أرسله للناس كافة وأمره بالتبليغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم بلغ لمين؟ لجميع الخلق. فهل وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الدين لكل واحد وجها لوجه مشافهة؟ طيب، هل علم مما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم كما سأبينه إن شاء الله نقلا طبعا عن الكتاب والسنة وعن أهل العلم، يعني كل هذا الكلام ليس من عندي، إذا قلت سأبينه إنما عن طريق النقل والتوضيح فقط. فإذا أسقطنا خبر الواحد يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع بضرورة الحس أن يبلغ كل إنسان مشافهة، ولم ينقل إلينا أنه كان إذا أراد أن يبلغ الدين لأحد من الناس أرسل إليه جماعة عظيمة من الناس ليبلغوه هذا الدين، ولكن ما نقل إلينا نقل التواتر والتواتر يفيد العلم الضروري. الإنسان قد يغفل أو قد يغفل عن بعض الأمور بحيث إذا وقف عليها ونبه إليها تنبه. أنت تعلم مثلا أن مصر كان يحكمها في وقت من الأوقات محمد علي، هل رأيت ذلك أم أنه نقل إليك نقل التواتر؟ وتعلم أيضا أن نابليون قاد حملة فرنسية إلى مصر، وتعلم أن فريزر فعل كذا وكذا وهزم. كل هذا التاريخ نقل إلينا، بل العلوم التي نعرفها الآن، نعرف أن هناك دولة تسمى باليابان، هل رأيناها؟ لم نرى اليابان. ومن رأى اليابان الآن؟ هل رأى اليابان حين ضربت بالقنبلة الذرية؟ ولكن نحن نقطع أن اليابان ضربت بالفعل بالقنبلة الذرية، وأن رئيس أمريكا الذي أمر بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وقنبلة أخرى على ناجازاكي هو هاري ترومان. كل هذا نقل إلينا نقل التواتر. لو أن واحدا من أصدقائك الخلص تعلم صدقه جيدا اتصل بك صباحا وقال لك فلان صديقك أو قريبك مات أو أبي مات، أنت مباشرة تتصل بإخوانك وتعلمهم بهذه الفجيعة أو هذه المصيبة وتلبس وتتهيأ متى تكون الجنازة في أي من أي مسجد ستخرج الجنازة وهكذا. فلو أن فلانا زيدا وعمرا وأحمد ومحمود ومحمد وعمر وما إلى ذلك كل هؤلاء اتصلوا بك في نفس الوقت وأخبروك بموت فلان، هذا قلنا يصدق أم لا؟ تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا للأسف الشديد هؤلاء العلمانيين الوقحاء فهم يسجلون المستشرقون يسجلون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسلا إلى ملوك الأرض، وأنه صلى الله عليه وسلم أخرج السرايا وعين على كل سرية أميرا وفتح بلادا وعين على كل بلد أمير يعلمهم أمور الدين، هذا معلوم. أمر على مكة عتاب بن أسيد، وأمر على نجران أبا سفيان، وأمر على الطائف عثمان بن أبي العاص، وأمر على البحرين العلاء بن الحضرمي وأمر على زبيد وبعض نواحي اليمن أبا موسى الأشعري وأمر معاذ بن جبل على نواحي أخرى صلوات الله وسلامه عليه وأمر على اليمامة تمامة بن أثان وأمر يزيد بن أبي سفيان على تيماء وهكذا أمراء كل أمير من هؤلاء يبعثه صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلدة ليعلم الناس أمور دينهم وليفتيهم فيما وقع لهم من أحداث وليقضي بينهم فيما وقع من خصومات هذا معلوم. وكذلك عمل بخبر الآحاد في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. شوف مالك بن فريرس كل هذه أخبار آحاد لكنها تورث بمجموعها العلم الضروري أو إن شئت تقول التواتر المعنوي، فهذا شبيه كما قلت بالتواتر المعنوي، بمعنى مثلا إذا قال الله عز وجل وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مع قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه النصوص أو هذان النصان مع غيرها من النصوص تبين أن مدار الأمر على النية، على النية. كذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا الحديث يعني أخرجه كل من صنف في السنة، وكذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرس الجنة يوم القيامة وعرس الجنة ريقها. وكذلك قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو الذي أشرك وأنا منه براء سبحانه وتعالى، مع قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل في سبيل الله حتى استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عليك بها؟ قال يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، فيقول عز وجل كذب ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع فقد قيل. فكل هذه النصوص تشترك في أمر واحد وهو أن النية لابد وأن تكون خالصة لله عز وجل، فمن عمل عملا بنية فاسدة كتبت في صحيفة سيئاته. كذلك في هذه الأخبار نحن رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على البلاد التي فتحت أو دانت له، أمر أميرا على كل بلد أميرا من المسلمين. كذلك تجد أن أمورا وقعت في عهده عليه الصلاة والسلام كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأخذون فيها بخبر الواحد. في صحيح البخاري من حديث مالك بن فريرس رضي الله تعالى عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. متقاربون يعني كانوا متقاربين في العلم أو في القراءة. في العلم هذه رواية أبي داود، في القراءة هذه رواية مسلم. فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا رحيما، فلما ظن أن قد اشتقنا أهلنا أو اشتهينا أهلنا سألنا عمن تركنا وراءنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الشباب أتوا إليه عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يقيموا في قومهم في أهلهم وأن يبلغوهم ويأمروهم بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في حديث ورد عبد القيس من حديث ابن عباس انهم اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما للوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامة. فقال يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر، فمرنا بشيء نعمل به يدخلنا الجنة ونأمر به قومنا. خلي بالك، ونأمر به قومنا. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع صلوات الله وسلامه عليه. أمرهم بالإيمان بالله ورسوله. قال أتدرون هل تدرون ما الإيمان؟ عبادة الله وحده لا شريك له، أو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم، إلى آخر الحديث. فأمرهم أن يرجعوا إلى قومهم ليبلغوهم ويعلموهم. النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة، وهذا أيضا في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، ظل صلى الله عليه وسلم 16 أو 17 شهرا يصلي نحو بيت المقدس، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة. فنزل قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. فصلى رجل من الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم خرج الرجل فمر على قوم من الأنصار أيضا، فقال أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه وجه نحو الكعبة. فاستدار الناس وكانوا ركوعا، استداروا 180 درجة وتوجهوا نحو الإيه؟ البيت الحرام، نحو الكعبة، بخبر واحد فقط، وما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم وأنتم تعرفون أن القبلة نحو بيت المقدس، فما الذي دعاكم إلى أن تستديروا 180 درجة لتتوجهوا نحو الكعبة بخبر واحد فقط؟ لماذا؟ كذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وإنه قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم نحو الشام فاستداروا إلى الكعبة على طول بخبر واحد. في الصلاة، في الصيام، في الصلاة أنت تأخذه بأذان المؤذن وهو خبر واحد، أنت تعلم الآن أن وقت العشاء قد دخل بأذان المؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره أو من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، أو قال وينبه نائمكم. المراد من كان يصلي الليل فليعلم بأن وقت الفجر على وشك، فإن بلالا يؤذن بإيه؟ يؤذن بليل ولينبه النائم. كذلك في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، كل هذه أخبار وأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم ده كم واحد؟ واحد. فيأخذ الناس بأذانه وسيصومون ويفطرون بأذانه. لما فرض صيام يوم عاشوراء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ليؤذن في الناس، ألا كل من كان أكل فليتم بقية يومه. ومن لم يكن أكل فليصم. يبقى حين فرض صيام عاشوراء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كم من المؤذنين رجلا من أسلم يؤذن في القرى في قرى الأنصار اليوم يوم عاشوراء، فمن كان منكم أكل فليتم بقية يومه، ليمسك بقية يومه، ومن كان لم يأكل فليصم. كل هذه أخبارنا أخبار أحاد. النبي صلى الله عليه وسلم بعث دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه بكتاب إلى عظيم بصرى ليسلمه إلى القيصر ملك الروم، وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب أيضا ليسلمه إلى عظيم البحرين وليقوم عظيم البحرين بتسليمه إلى كسرى، وقد مزق كسرى الكتاب، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقه الله عز وجل كل ممزق، فاستجاب الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام وثب على كسرى ابنه فقتله. كسرى الذي مزق الكتاب قتله ابنه، ثم تولى بعد ذلك الملك ومات بعد مدة يسيرة. يبقى النبي عليه السلام حين أراد أن يرسل إلى قيصر أرسل له كم رسولا؟ رسولا واحدا بكتاب، كذلك إلى كسرى بكتاب. كل هذه الأخبار مما يعلمها المسلمون ومما يعلمه الكفار أيضا، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك التابعين وهلم جرى كانوا يقبلون خبرا واحد وكانوا يعملون به. يخلنا الآثار في هذا، يعني إذا أردنا أن نحصيها سيطول الأمر جدا، لكن يكفيك أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مكلفا بتبليغ الرسالة، فكان يفتي أو يعلم أو يقضي مع من حضره من المسلمين، ثم يأمر الحاضر بأن يبلغ الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب، نظر الله امرأة سمع منا شيئا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. طبعا إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حضر بأن يبلغ الغائب، يبقى فرض على الغائب أن يقبل هذا البلاغ. نفس الشيء يا إخوانا، فرض عليه أن يقبل هذا البلاغ، لأن الذي يبلغه هذا المبلغ إما أن يكون حلالا يؤتى، حراما يجتنب، حدا يقام، مالا يعطى ويؤخذ، نصيحة في دين ودنيا، مش هذا الدين، هذا هو الدين، أحكام وحدود وقضايا وما إلى ذلك. فهذا قسم الأخبار التي تواترت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون بخبر الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث الأمراء إلى البلاد وأمرهم على البلاد وأمرهم أن يعلموا الناس دينهم. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال إنك تقدم على أرض قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم في 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك بذلك فإياك وقرائن أموال الناس، واتكد على صد مظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. إذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرسل إلى اليمن، إلى بعض جهات اليمن، ليعلم الناس أمور دينهم. وكذلك حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ملوك الكفر يدعوهم إلى الإسلام، أرسل إليهم رسولا رسولا رسولا رسولا. فهذه أخبار متواترة مع ما تقدم لك مما ورد في القرآن من قوله عز وجل فلولا نصر من كل فرقة، مع قوله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، هذه واحدة. الثانية قوله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس كافة، ويستحيل بضرورة العقل أن يبين للناس فرضا فرضا مشافهة، لكنه كان يبلغ الحاضر ويوجب عليه أن يبلغ الإيه؟ يبلغ الغائب، أن يبلغ الغائب. رب حامل فقه وليس بفقيه، رب مبلغ أوعى من سامع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد يكون قائل هذا السؤال أعيده وأعيد الإجابة عليه، لأنه فشى فشوا بالغا بين الناس. قد يكون قائل إن السنة إنما دونت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنين طويلة، وهذا الكلام خطأ من وجهين. الوجه الأول أن السنة دونت في عهده صلى الله عليه وسلم وبإذنه وأمره صلوات الله وسلامه عليه كما بينت، وسأعيد سبيل هذا الأمر مرة أخرى. الوجه الثاني أن الله عز وجل قد أخبر أنه تكفل بحفظ الذكر، وهذه السنة لا تخلو من أن تكون متواترة، والتواتر وصول القطع، يعني المتواتر قطعي الثبوت. وقد بينا أنه تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب العمل بخبر الآحاد مع ثبوت هذا في كتاب الله عز وجل. السؤال الذي أراد هؤلاء المرجفون أن يوقعوه في نفوس المسلمين هو قولهم: ألا يجوز على هذا الراوي إن كان عدلا ألا يجوز عليه الكذب؟ ألا تجوز عليه الغفلة والوهم والخطأ؟ قالوا: نعم يجوز، يجوز في حق العدل أن يكذب ولو مرة، لكن الغالب عليه الصدق، ويجوز للمتقن الضابط أن يصاب بالوهم والغفلة أحيانا، لكن غالب الأحيان على العدالة والضبط. فالغالب على الظن أن أخباره التي يقولها صادقة. وقال فريق آخر من أهل العلم: بل إن الله عز وجل قد تولى حفظ الذكر، والذكر يشمل الكتاب والسنة، فالسنة إذن مأمون عليها من الكذب، ومأمون عليها من الوهم والغفلة، فإذا وقع فيها كذب فلا بد وأن يبين، وهذا أمر واقع. وإذا وقع فيها خطأ أو غفلة من الراوي فلا بد وأن تبين هذه الغفلة. ثم هناك سؤال: هل توجد سنة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت دينا يعمل به على مر العصور؟ حاشا لله. وهل توجد سنة غابت ومحيت وهي سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضاعت من المسلمين؟ هذا لا يتصور أبدا. فعلى كل من القولين ومحصلهما أن خبر الآحاد إما أن يكون قطعي الثبوت، وإما أن يكون ظني الثبوت. فإن قلنا هو قطعي الثبوت فهذا مذهب الحسين بن علي الخرابيطي والحارث المحاسبي وابن حزم وأهل الظاهر، وهو الذي رواه ابن خويزمندان عن الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد. وإن قلنا إن خبر الآحاد ظني الثبوت، يعني الأرجح الذي يغلب على الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، مع احتمال طفيف جدا أنه لم يقل، فعلى أي من القولين فقد اتفق أهل السنة على أن خبر الآحاد يجب العمل به، وأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بخبر الآحاد كما تعبدنا بالشهادات في الأحكام بالضبط. الأحكام كلها مبنية على الشهادات، شهادة عدلين، شهادة أربع، رجل وامرأتين، شاهد ويمين، وما إلى ذلك على ما هو معروف. هل شهادة العدل شهادة قطعية أم أنها ظنية؟ ظنية، الاحتمال القائم في حق الراوي هو القائم في حق الشاهد. فالله عز وجل يتعبدنا بما شاء. ألا يجوز مثلا، يعني هذا جائز في العقل أم لا، أن يقول الله عز وجل ما غلب على ظنكم أن رسوله صلى الله عليه وسلم قال فواجب عليكم أن تعملوا به، صح أم صح؟ هل هذا جائز عقلا أم مستحيل عقلا؟ جائز عقلا كما هو الحال في الشهادات التي تبنى عليها أبواب الأحكام كلها. مع أن فريقا من أهل العلم ذهبوا إلى أن خبر الآحاد قطعي الثبوت، فسواء قلنا قطعي الثبوت أو ظني الثبوت، فليعلم أن أهل السنة اتفقوا واتفاقهم حجة على أن خبر الآحاد يعمل به، سواء كان ذلك في العقائد، في العقائد أو في الأحكام، في العقائد مرة ثانية أو في الأحكام، هذا هو مذهب أهل السنة. فإذا ثبت لدينا أن الله عز وجل قد تعبدنا بخبر الآحاد، فإذا لا ينبغي علينا أن نطيل البحث والمناقشة في ظنية ثبوته أو قطعية ثبوته. ثم بعد ذلك يأتي سؤال، هل يا أخوانا يعني إن عدمت الخطوط الحمراء في أمور الديانة كل شيء في الدين قابل للنقاش والأخذ والرد؟ يعني هذا لا يحدث حتى في بالنسبة لملوك الأرض ورؤساء البلاد وما إلى ذلك، هناك خطوط حمراء لا ينبغي أن تتجاوز. يعني إن كانت هذه المسألة التي أثيرت دخلت على طائفة من المسلمين، ما كان ينبغي لهم أن يقعوا في هذا الأمر، ووقوعهم فيه يدل على ابتعادهم عما يلزمهم من العلم الضروري، عما يلزمهم واجب العلم. هناك أمور من العلوم لا يسع المسلم أن يجهلها، فرض عين على كل مسلم أن يتعلمها. ورحم الله من قال العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة. طبعا لك أن تتصور أن الجاهل إذا رأى الفتنة فقط وهي مدبرة، لك أن تتصور أن هذه الفتنة أكلته وشربته. ولهذا الكلام شاهد في كتاب الله عز وجل في قصة قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة بعد أن خسف به وبداره الأرض، وأصبح الذين يتمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. لكن العالم ماذا كان موقفه عند قدوم هذه الفتنة؟ قارون يأخذ في زينته وأبهته الذهب والفضة والدنانير والدراهم، والعالم يعلم أن هذا رجل طاغوت مجرم، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يعني لا يكفي أن تكون حاملا من العلم، ينبغي أن تصبر على ما معك من العلم، فإن أناسا علمهم الله عز وجل العلم النافع فلما أعرضوا عنه واتبعوا أهواءهم جعلهم كمثل الكلب، واتبع عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهناك علم لا ينبغي أن يقصر في تعلمه أي مسلم، لأنه إذا جاءت الفتنة لن تثبت إلا الحقائق، والفتن متتابعة متتالية، كل فتنة تموج كموج البحر والعياذ بالله. سبحان الله، ما أنزل الله من الفتن، فتن شديدة جدا تشكك الناس في ثوابت الدين، وكثير من الناس إن شئت تذهب إلى البلاد الساحلية، سبت الطرقات لترى الكاسيات العاريات، أو إن شئت تقول لترى العاريات. لكن لو تأملت أحوال الناس ستجد أن الله عز وجل ليس موجودا، مش موجود بينهم شهوات، أكل وشرب وضجيج وضحك، إقبال على الشهوات. لو أن ملك الموت اختفى في هذه اللحظة كيف يفعل؟ كيف يفعل؟ رحم الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين فسر قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، قال: الدنيا قليل، الدنيا قليل، فليضحكوا فيها ما شاء. فإذا حضر أحدهم الموت وسار إلى ربه عز وجل استأنس بكاء لم لا ينقطع، استأنس بكاء لا ينقطع. فإخواننا، ينبغي أن تكون عندنا خطوط حمراء لا يحل ولا يجوز أن نتجاوزها. افتح كتب الفقه على جميع المذاهب ستجد أنهم يحتجون بالسنة، افتح كتب التفاسير تفاسير القرآن ستجد أنهم يحتجون بالسنة أيضا. كل عالم يتكلم في سيرة أو في فقه، بل وفي بعض فروع اللغة أو في تفسير، كله يحتج بالسنة. هل هؤلاء كلهم مبطلون؟ وأصاب مصطفى من مصطفى محمود السيد القمني وضلال الأرض. طبعا احنا أنا ما أضع الدكتور مصطفى محمود في خانة واحدة مع هؤلاء العلمانيين، لكن كنت أود أن لا يسقط هذه السقطة، وأسأل الله عز وجل له الهداية. فستقدم برامج بعنوان برامج العلم والإيمان، ثم سحب الإيمان من الناس، لأن الأمة أجمعت على أن جحد السنة كفر، كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه رد للقرآن، رد للقرآن. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنون كلهم يحتجون بالسنة، فالذي يسقط السنة هذا خرج عن سبيل المؤمنين جميعهم، والخارج عن سبيل المؤمنين حكمه معروف. فإن كان جاهلا فينبغي أن يبين له، وأن ندعو الله عز وجل له أن يتوب إلى الحق. لكن أنا ما أنصحكم به، هناك أعمدة لهذا المسجد، هذه الأعمدة إذا كسرت أو هدمت سينهدم المبنى كله، لكن إن وقع أو سقط حائط سيبقى المبنى كما هو. هناك ثوابت في الإسلام، والطعن الآن في هذه الثوابت حتى ينهار الإسلام كله. واحد شوف الشيخ عبد الفتاح المشتهري رحمه الله، ابنه محمد المشتهري، أسأل الله عز وجل أن يهديه أو أن يأخذه أخد عليه المحتدث، يؤتى به في التلفاز ليبين للناس أن السنة لا حجة فيها. وقد جالست هذا الأحمق وقلت له: إذن سقط القرآن كله؟ قال: لا، لم يسقط القرآن. قلت له: كيف؟ لغة العرب التي نزل بها القرآن من أين عرفناها؟ نقلت إليه. قال: نقلت نقلا متواترا. وكذلك باحتجاج بالسنة كلها نقل إلينا نقل التواتر، فكيف نأخذ بالتواتر في موضع ونترك التواتر في موضع آخر؟ يا أخوانا، دائما أهل البدع مقالاتهم مؤتفكة متلاطمة. ورحم الله عبد الرحمن بن مهدي الذي كان يقول: أهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل الباطل يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. فأهل السنة هم وسط وهم أهل الحق وهم الطائفة المنصورة. أعتقد أن هذا القدر كاف إن شاء الله يعني لمن أراد أن يبحث عن الحجة. وأنتم تلاحظون أننا ثبتنا السنة بكلام الله عز وجل وليس بكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وما دامت السنة قد ثبتت فإنما وقع الناس فيه الآن أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رافع الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: الأريكة السرير. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. وفي حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ثم أنت بغير السنة كيف تستطيع فهم القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول حاكيا عن المشركين: وقالوا إنما البيع مثل الربا. ثم قال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا فأحل، فبين الله عز وجل أن الفارق بينهما بعيد جدا، أن البيع أحله الله والربا حرمه. فما هو الربا الذي حرمه ربنا عز وجل؟ أين هذا في كتاب الله؟ حتى لو قلنا بأقوال الضلال الذين ينسبون إلى العلم أن الربا المحرم هو الاقتراض الذي يقوم به المحتاج يقترض مالا من الغني، هذا هو الربا المحرم، لكن لو اقترض مالا ليثمره فليس هذا من الربا. هذه مقالة مخالفة للإجماع، وهؤلاء الأقوام يأكلون بدينهم ثم بعد أن يتخلوا عن السلطة سواء كانت سلطة دينية أو سلطة زمنية يتكلمون بالحق وهيهات. انظر الدكتور، لا داعي لذكر أسماء، كان رئيسا لمجلس الشعب ووقف حجرا صلدا في وجه تطبيق الشريعة، ثم مع ذلك رأيت كتابا له عن وجوب تطبيق الشريعة وأنه لا إسلام بغير تطبيق الشريعة، مقدمة عظيمة جدا لكتاب بعنوان وجوب تطبيق الشريعة. كان رئيس المجلس الشعبي تجد الشيخ من دولة السلطة أعوذ بالله أول ما يخرج انقلب إلى شيخ الإسلام. يعني إذا يخلنا المال والسلطان يغيران، ولذلك حذر أهل العلم قديما من الدخول على السلاطين، وقالوا إن الدخول على السلاطين يحتاج إلى أمرين: علم وتقوى لله عز وجل. علم وتقوى، العلم ترد به الشبهات والتقوى ترد به الشهوات. فهؤلاء حتى الذين ذهبوا إلى حصر الربا في هذه السورة الضيقة وقد وافقهم العلمانيون على ذلك، أين نجد تفسير هذا الربا في كتاب الله عز وجل؟ طيب إذا قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، إذا لا يجوز أن نأكل الأسماك إلا أن نذبحها، أليس كذلك؟ من الذي بين أن ميتة البحر حلال لنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتور مصطفى محمود هداه الله، إذا ذهبت يوم الجمعة إلى مسجده ستجده يصلي الجمعة ركعتين، أين هذا في كتاب الله عز وجل؟ ستجد أن إماما يقف على المنبر ويخطب الجمعة، أين هذا في كتاب الله عز وجل؟ كل هذا ثبت بالسنة المطهرة. إذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، مش دي فرضية الزكاة قلنا؟ خذ من أموالهم، أي قدر من مال؟ العشرة تاب تسمى أموالا، خذ من أموالهم صدقة. كم يأخذ عليه الصلاة والسلام؟ وكم المال الذي يأخذ منه؟ الذي بين كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لك لا يتصور مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة ينزل عليه الوحي بالقرآن فيجمع من حضره من الناس يتلو عليهم هذا القرآن ثم يدخل البيت ويأخذ أناد عليه الصلاة والسلام حد ما ينزل الوحي مرة ثانية بآيات أخرى فيقوم بتبليغها للناس. هل هذا تصورك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذه الآيات نزلت بعد البيعة التي كانت تحت الشجرة أليس كذلك؟ طيب هذه البيعة كانت بالقرآن؟ لا ليس بالقرآن لأن القرآن نزل بعدها. وما كانت بإيه؟ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال في النهاية تقول الرد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رد لكتاب الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما أعرف سؤال واحد في أمر للرسول بكتابة السنة وفي نهي للرسول ثابت بالنهي عن كتابة السنة، فكيف نجمع بينهما؟ أقول قال الله عز وجل آمرا النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم نجد أن الله عز وجل في سورة المائدة قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر والخمر هذا من شربه كان طاعما يطعمه. فكيف التوفيق بين الآيتين؟ نقول الآية الأولى مكية والآية الثانية التي حرم فيها الخمر مدنية وهي من سورة البقرة، وسورة البقرة من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يؤخذ بالزائد كالزائد، يؤخذ بالزائد كالزائد. وإذا تعارض نصان في الظاهر فهناك مسلك مستقى من شريعة ربنا عز وجل أن الواجب علينا أولا أن نجمع بين النصين ما أمكننا ذلك، أن نجمع بينهم. مثال قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أنتم يا معشر الرجال لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. طيب واليهود والنصارى مشركون كفار بنص القرآن وبنص السنة وبإجماع الأمة، ومع ذلك أباح الله عز وجل نكاح الكتابيات المحصنات من أهل الكتاب في سورة المائدة. يبقى يواجه الجمع الاثنين. نقول حرم عز وجل نكاح المشركات عموما، ثم استثنى عز وجل نساء أهل الكتاب يهودية كانت أو نصرانية فأباح لنا نكاحها، وبقي ما عدا الكتابيات على أصل إيه؟ على أصل التحريم. هذا هو التأليف بين النصوص. فالواجب علينا ما أمكن أن نجمع بين النصين إذا كان ظاهرهما التعارض. فإذا نهى صلى الله عليه وسلم مثلا عن الشرب واقفا وشرب واقفا، إن قلنا الشرب واقفا محرم يبقى النبي عليه السلام فعل المحرم، إن قلنا الشرب واقفا جائز ولا شيء فيه يبقى نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا أبطلناه. فإذا قلنا الشرب واقفا مكروه فمن شرب واقفا جاز له ذلك جمعنا بين النصين. إن قلنا مكروه لأن النبي عليه السلام نهى عن ذلك، وإن قلنا جائز بلا إثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، فالإعمال أولى من الإهمال. إن لم يمكننا أن نجمع بين النصين اللذين ظاهرهما التعارض ننظر في التاريخ. يبقى احنا لا ننظر في التاريخ الا عند تعذر الجمع بين النصين. ننظر في التاريخ، فالمتأخر يكون ناسخا للايه؟ للمتقدم. المتأخر ناسخ للمتقدم. اذا جهل التاريخ يبقى شوف احنا ايه قلنا ايه؟ الواجب الجمع اولا، ان تعذر الجمع ننظر في التاريخ فيصار الى النسخ، ان تعذر معرفة التاريخ ايضا يصار الى الترجيح، يرجح احد النصين بمرجحات. تعالوا نطبق هذه القواعد على مسألتنا. الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتموا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحف. فليمحف مسح. واضح؟ هذا حديث. معه حديث آخر عند أبي داود بسند ضعيف منقطع من حديث المطلب بن حنطب عن زيد بن ثابت، والمطلب لم يسمع من زيد بن ثابت أنه دخل على معاوية بن أبي سفيان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما فسأله عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر معاوية رجلا عنده أن يكتب الحديث، فقال زيد بن ثابت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه، أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه. هذا الحديث إسناده ضعيف منقطع، فبقي معنا حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحو. تعال على الأحاديث المثبتة للكتابة، عد معايا. حديث الأول أخرجه البخاري وأبو داود، البخاري وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإنه كتب ولم أكتب، فإنه كتب ولم أكتب. طيب، هل كتب عبد الله بن عمرو من وراء ظهر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نشوف عند أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو نفسه قال: كنت أكتب كلما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد حفظه، فنهتني قريش وقالت: تكتب كل